بسم الله مقدر الأوقات ومغي الغايات، بائت محمد صلى الله عليه وسلم بأصول البر والطاعات، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أرجو أن أكون بها من صادق الأقوال والأفعال، وأصلي وأسلم على من بعثه الله تعالى رحمة بالمؤمنين وحجة على العالمين، والحول والقوة لمن لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السادة العلماء الفضلاء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع الكلام حول علاقة المقاصد المكلف بمقاصد الشارع، وهو ما كنا قد وقفنا عليه في الكلام السابق، ذلك أن الأحكام الشرعية كما قال العلماء لم تأتي لتبقى معلقة في السماء، وإنما القصد منها أن تتنزل على أفعال المكلف. لذلك لما توصلنا إلى أن الإمام أبا إسحاق الشاطبي عرف المقاصد عن طريق التقسيم الحاصر الذي يأبى الزيادة ويمنع النقصان، وتبين لنا أنه قسمها قسمين كبيرين، كان محقا فيما ذهب إليه نظرا للعلاقة بين ما هو شرعي وما هو تكليفي. فقال: المقاصد التي ينظر فيها قسمان، مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، حتى يستقيم النظر الشرعي في علاقته بين ما هو تكليفي من الله سبحانه وتعالى وبين ما هو بشري. هذه العلاقة تؤخذ من تعريف العلماء للحكم، ونحن الآن في الدنيا، في الحياة الدنيا، مربوطون بأحكام الله تعالى، لأن اعتقادنا الجازم، اعتقاد أهل السنة، أنه ما من نازلة تعن أو تحل إلا ولله تعالى فيها حكم خاص يؤخذ بالنص أو بالمقاصد أو بالاستدلال. لذلك عرفوا الحكم بقولهم: وخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فلا تكليف إلا بخطاب، ولا امتثال إلا بالمكلف، فالمكلف هو المناط والمقصود الأول بتوجيه الخطاب من الله تعالى عليه أو إليه، إما إيمانا أو تشريعا أو أخلاقا أو حضارة. هذه القاعدة أفضت بنا بعد أن بسطنا القول في مقاصد الشارع تعريفا ووصفا وتقسيما، وبين نشأتها وتطورها وعلاقتها بعلم أصول الفقه، تطلب الموقف أن نقف كما قلت على مقاصد المكلف، وبينا أنه لا إشكال في الوقوف على مقاصد الشارع لأنها سهلة الحصول، سهلة الحصول. من أراد أن يعرف قصد الشارع فعليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة. أذكركم بمقولة العز بن عبد السلام يقول: انظر إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تجد بعدها إلا جلبا لمصلحة أو درءا لمفسدة. فالشرع كله جاء ليحقق مصالح الناس على المستوى العقدي أو الفلسفي. إذا تساءلنا هذه التكاليف لما شرعت؟ لمصلحة. تقول لك لا يخلو إما أن تكون المصلحة متصورة في حق الله أو في حق العباد، أما أن نتصورها في حق الله فهذا محال، لأن الله هو الغني ونحن هم فقراء، والله تعالى منزه عن المصالح والأغراض، فلم تبقى التكاليف إلا لمصلحة العباد. هذه مسلمات عند جميع الفقهاء والأصوليين. بانتقالنا للحديث عن مقاصد المكلف، ظهر لنا الفرق بين الوقوف عليها عند الشارع، وقد تبين أن المسألة سهلة وأن النصوص الشرعية ناطقة بمصالح الشرع ومقاصده. بقي الكلام عن مقاصد المكلف. اختلف العلماء في إمكان البحث والنبش والوقوف على مقاصد المكلف. بين قائم بالرفض كالظاهرية مثلا منعوا الخوض في يقولون نحن نتعامل مع ظاهر الأحكام ولا يهمنا ماذا يقصده المكلف، أنا مذهبهم الواضح. وتابعهم عليه الشافعية يقولون كذلك نحن نتعامل مع أعمال المكلف ومع طرقه وعقوده بحسب الظاهر ولا ننبش في نيته ولا نعلق الحكمة أو الفساد أو البطلانة ديال العقود باستحضار قصده. قلنا لهم لما؟ قالوا لأن مسألة الوقوف على نيات الناس ومقاصدهم مسألة صعبة، هذا استدلال بعقل، استدلوا بنقل. قالوا لأن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر، ولكنه نبه صلى الله عليه وسلم أن يكون أمامه خصمان يختصمان فيكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر. قال صلى الله عليه وسلم فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من جهنم فليأخذها أو فليذرها، أي يتركها. يعني ظاهر الحديث أنه بالرغم من أنه صلى الله عليه وسلم كلف أن يحكم بالظاهر وأن الله تعالى هو الذي تولى السرائر، ففي الحديث تنبيه لمقاصد المتخاصمين لعل أن يكون أحدهما أبلغ في بيان حجته من الثاني فيصير المسألة أو يجعل نفسه بعد أن كان ظالما يصورها أمام الحاكم بكونها مظلوما. فمن وقع هذا وكان ألحن بحجته وقضى له على نحو ما سمع على نحو الظاهر ففي الحديث تنبيه خطير، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليذرها. على هذا الحديث عول الظاهرية والشافعية. الأحناف تردد قولهم ولكنهم مالوا إلى الحياد وقالوا نحن لا ندخل ولا ننبش في مقاصد المكلف، ولكن مع ذلك نحن نحمل أمور الناس على السداد وعلى الصلاح. قالوا قاعدة أمور المسلمين عندهم محمولة على السداد والصلاح حتى يتبين العكس. إذا المقاصد عندهم الأصل في المؤمن وهو يتزوج أو يصلي أو يعقد أو يبيع، أو الأصل في هذا هو أن أمره محمول على السداد، أن قصده موافق، حتى يتبين العكس، حتى يظهر منه ما يدل على قصد مخالف للشارع. المالكية توسعوا، قال لك لا، نحن بإمكاننا أن نبحث عن مقاصد المكلف، هذا الإمكان عند المالكية. وكيف؟ كما قلت سابقا يمكن التقرب أو الاقتراب من قصد المكلف ببعض المؤشرات القرائن، منها شيوع التهمات، قد تشيع التهمة من شخص في مسألة يظهر منها أن قصده مخالف لقصد الشارع، ثم ارتبوا تصويرا أو صورة على الأمر قالوا كمن شاعت التهمة حوله أنه يستأجر الدورة أو الدارة لاستعمالها للقمار، ظهر من حاله أنه يقصد هذه الجهة وهذه الجهة ويكتري الدار من هنا ومن هنا، وثبت من شيوع التهمة أنه عندما يكتري الدار يخالف بها قصد الشارعي. قصد الشارعي من تشريع الإجارة، وقد نبهت على أن الأصل في الإجارة كان المنع، هو المنع لأنها عقد على معدوم، الثمن معروف ولكن المنفعة غير حاصلة أثناء العقد. لكن الشريعة شرع الله الحكيم اقتضى أن تستثنى الإجارة من باب الحاجية لدفع الحاجة عن الناس. وهذا كلام الجويني وكلام الباقلاني وكلام الشاطبي وابن رشد فيما يتعلق بتشريع الإجارة. فأصل الإجارة المنع وحتى القراض أصله المنع، لكن الشرع استثناه بالجواز، قالوا لأنه من باب بيع الدرهم بالدرهم. والقواعد المقاصدية على أي حال فيما يتعلق بالإجارة كثيرة، وقد ناقش العلماء مسألة أجرة الحمام. الحمام الذي يقصده المرء للنظافة أو لإزالة الجنابة، الأصل فيها الجواز أو المنع؟ والأصل المنع. لا، المنع لسببين. أولا لأن هذا من القبيل العقدي على الغرر. السببان الموجبان للمنع، أولا السبب الأول هو مدة المكتي. المكت هو البقاء في الحمام، واش معلومة أو مجهولة؟ مجهولة. كم من الناس يدخلوا الحمام لعشر دقائق، وكم من الناس يدخلوه لساعتين، وفي بعض الأقطار كم من الناس يدخلوه ليلا ليبيت فيه. هذا السبب الأول، مدة المكت غير محددة. السبب الثاني هو مقدار استهلاك الماء. البعض يستهلك دلوا أو دلوين، والبعض الآخر يستهلك الأربعة والستة. وهذا ليس من الأصول المرعية في الشريعة الإسلامية، لكن العلماء جوزوا هذا أيضا تحقيقا لمقاصد الشريعة في طلب الرأفة ورفع المشقة على المكلفين. لأن قضية الحمام راه مسألة لها أصول عبادية، لأنه يرتبط بمكان النظافة والاغتسال من الجنابة، حتى أنه كان في الصدر الأول أجرة الحمام على الدولة على بيت المال، لأن مسألة مرتبطة بعبادة الصلاة. واللي ما عندوش المال فكان بيت المال هو عاقل من لا عاقل له، يعني هو الذي يقوم بهاته الأمور. لذلك فالبحث في الفروع الفقهية فيه كما قلت لكم ما يدل على رعي المقاصد الشرعية. تبقى الصعوبة في الوقوف على مقاصد المكلف. رأسنا فيه ما فيه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى أتمم. لذلك صور العلماء كما قلنا على، وهذا في سياق سؤالك، علاقة مقاصد المكلف بأعماله. قلنا أربع صور لا خامس لها حسب اعتقادي. الصورة الأولى والثانية يعني واضحة، هو أن يكون قصده موافقا وعمله موافقا، هذا لا إشكال فيه. قصده موافق للشرع وعمله كذلك موافق، كمن قصد الصلاة وصلى. الذي قصد الصلاة قصده موافق، فإذا صلى كان عمله موافقا. قال العلماء هذا لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى دليل. النوع الثاني هو أن يكون قصده مخالفا وعمله مخالفا، قال العلماء وهو كالأول. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى دليل، واضح. كمن قصد شرب الخمر وشربها، قصد الشرب ممنوع، قصد المخالف، وعمل الشرب عمل المخالف. فهذا أيضا لا إشكال في تحريمه ورده ومنعه، ولا يحتاج إلى قيام الدليل عليه. تبقى الصورة الثالثة هي أن يكون قصده مخالفا سالبا مخالف وعمله موافق. هنا قلنا هو آثم بقصده، وصورة المسألة صورة مسألة أن يكون قصده مخالفا لكن عمله موافق. قال العلماء بعض الصور: الأولى كمن قصد شرب الخمر، هذا قصد موافق ولا مخالف؟ مخالف، لكن وقع على الماء، لما قصد شرب الخمر وقع خطأ على قارورة ماء فشرب الماء، شرب الماء موافق ولا مخالف؟ موافق. إذن القصد هنا مخالف والعمل موافق. هنا نقول إنه آثم بقصده لكن بعمله عند الفقهاء، لأن الفقهاء يحكمون على أشكال العقود والتصرفات، وصورتها أن تقول له هذا السيد شرب الماء يقول لك لا حرج، فعل حلالا عمله، لكن المقاصدي يبحث في القصد الحالي والقصد المآلي. هذا قصد ابتداء أن يعصي الله لكنه وقع على الماء لا حرج، ومع ذلك إنما الأعمال بالنيات سوف هو آثم، كهذه عبارتهم، هو آثم بقصده الأول. هناك أمثلة: كمن قصد الفاحشة من أجنبية فوقع على زوجته، هذا مثال على أي حال مذكور ونحن لا حياء في العلم نذكره، هكذا يمثلون. فالوقوع على الزوجة وعمل العمل موافق لكن النية القصد هنا قصد مخالف. قبل أن نعود إليك بالضبط بقي النوع الرابع، إذا قلنا أن يكون قصده موافقا عمله موافقا لا إشكال، أن يكون قصده مخالفا وعمله مخالفا لا إشكال في رده، أن يكون قصده مخالفا وعمله موافقا هذا آثم بقصده الأول. النوع الرابع: أن يكون قصده موافقا وعمله مخالفا، وهذا هو الذي هذا كما يقال مما عمت به البلوى في الشعوب العربية والإسلامية. هناك فئة من الناس، أنا لا أتحدث عن العلماء أو المتفقهين لأنه يحاسبون لأنه يعرف ماذا يفعل، أتحدث عن عامة الناس يكون القصد عندهم موافقا للدين، القصد من تعاطي بعض الأمور هو تمجيد وتعظيم الدين، لكن عملهم في إطار ذاك التعظيم وذاك المحبة قد تشوبه شائبات. فالقصد هنا إذا سألتم عن قصدهم لماذا تفعلوا هذا، تقول لأنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأنني أحب الدين، ولكن يا أخي هو قد يزاول أعمالا مشوبة ببعض الشائبات التي لا ترتضى شرعا. هذا النوع يسمى نوعه أنه قصده موافق، ماشي كالعلماء، العالم إذا فعل شيئا مخالفا فنحن نعلم أن قصده أيضا قصد مخالف. أما هذا عامة الناس البعض منهم تراه في قرارة نفسه يقوم بأعمال قد لا ترتضى شرعا ولكن القصد منه أنه يبين تقربه إلى الله أو إلى الدين أو إلى، والسكوت عن هذا أولى من ذكره. قلنا هؤلاء المقصودون من غير المتفقه أو العلماء، هذا الصنف حقه علينا أن نوعيه وأن نأخذ بيده وأن نبين له أن ما يقوم به لا ينسجم مع المقاصد الشرعية. وقد ذكرنا مقاصد الشارع على المستوى العقدي والتشريعي والأخلاقي والحضاري، القرآن ناطق بكل هاته المقاصد، سواء تعلق الأمر بالعقيدة أو بالتشريع أو بالأخلاق أو بحقوق الإنسان أو بالعلاقات الدولية. نصوص قاعدة، نصوص الشرع هي المفهمة عن مقاصد. ما أتركته من إشكال يتعلق بأحوال المقاصد عند المكلف، وأرجوكم لاحظوا معي عندما كنا نتحدث عن مقاصد الشريعة لا إشكال، الوضوح التام، النصوص ميسرة في الكتاب في السنة، خذ أي شيء الآن بسرعة نجده في القرآن. مثلا قضية الحرج، واش الحرج مطلوب؟ إذا أردنا أن نستعرض ما يدل على قصد الشارع في رفع الحرج لوجدنا العشرات من الآيات والعشرات من الأحاديث. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هذا الشيء الكثير في السنة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة فقالت فلانة تطيل من صلاتها، فقال صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا. وفي قول آخر في حديث آخر إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فيسروا ولا تعسروا. فأي مقصد؟ مقصد العبادة. الآيات ناطقة بالدعوة إلى توحيد الله تعالى والإيمان به وبالغيب. وقد نبهت من غير على أن الإيمان بالغيب هو من صفات المؤمنين، من مطلوبات الإيمان، من مقاصد القرآن في العقديات. القصد الواضح أنه يدعو المكلفين إلى الإيمان بالغيب. والغيب حسب ما اجتهدت فيه غيبان أو نوعان، غيب يتعلق بالماهية وغيب يتعلق بالمثلية. ما يتعلق بالماهية يجب أن نؤمن به وإن كان له حضور في الأذهان ولا علاقة له بالوجود والأعيان، كما في وصف الله تعالى لشجرة جهنم عندما قال فيها طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هل رأيتم في الدنيا شجرة طلعها رؤوس الشياطين؟ غير موجودة طبعا. إذن موجودة في الأذهان ولا علاقة لها بالأعيان، ومع ذلك يجب بها الإيمان. هذا الماهية. المثلية أي أن الغيب قد يعرفك بشيء له تعلق في الأذهان وله أمثال، أمثال ماشي حقيقة، كما في قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي من الغيبيات، له حضور في الأذهان لكن له أمثال في الأعيان. نقول كرسي عندنا في الدنيا، ولكن هنا يجب أن نقف. هذا يعني بعد أنا أحكي عقيدة البعض، تقول لك يجب أن نؤمن بهذا إيمانا قطعيا تاما ولا نزيد. قال العلماء ومن زاد فعليه ما زاد. ما معنى الزيادة؟ كأن نقول مسافته 70 خريفا مثلا، وهذه الأقوال موجودة تحمله كذا كذا، هذه أشياء الله أعلم بها، نحن لا نكذبهم ولا نصدقه، لكن الذي نؤمن به هو أن هناك كرسي. هذا في المثليات. إذن كن ما هو في الماهيات، ما هو في المثليات. والعقيدة هنا الأم، القصد الحقيقي هو أن تؤمن بالغيب إيمانا تاما مطلقا. تبقى الإضافات حسب الاجتهادات وحسب المذاهب. كل هناك من يضيف، هناك من يوقف، هناك من يبالغ في الإضافة، هناك من يقصر في الوصف، هناك من يرى أن الخوض في هذا وجامع هذا وذاك. هذا الضابط أنا الذي يجعلني أرجع إلى الوراء هو قول أحد العلماء وأحفظها عنه في هذا السياق، قال لك فمن يؤمنك من سؤال الله تعالى يوم القيامة من أين فهمت عني أني قصدت الشيء الفلاني أو كذا من الشيء الفلاني؟ لعلك لا تجيب. عندما تسأل من أين فهمت عني أني قصدت كذا من كذا، هل تقول من عقلي؟ هل تقول قال قرأتها في كتاب؟ إذا الإنسان فيما يتعلق بالإيمان يجب عليه أن يسلم تسليما قطعيا جازما بكل ما أخبر الله به من الغيبيات. إذن فيما يتعلق بقصد المكلف ونحن فيه، لأننا تجاوزنا الحد في الحديث عن مقاصد الشارع كما قلت لكم، ونحن الآن في القاعة إذا سألتم عن قصد نجده بسرعة كما قال العز بن عبد السلام. وقال تلميذ الباقلاني وهو عبد الملك الجويني قال الشريعة الإسلامية قالكم من العبارات الرائعة المرضية الفائقة في الإعراب على المقاصد الشرعية أنها دعاء إلى مكارم الأخلاق ندبا وإجابة وأنها زجر عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن تحريما وكراهة. إذن مدار المقاصد الشرعية هي تحقيق الخير لأن الله تعالى منزه عن الأغراض غني عن كل شيء. فإذن الشرائع ما شرعت إلا لمصالحنا، لذلك مقاصد الشرع واضحة من نصوصه في القرآن والسنة. بقي الكلام عن مقاصد المكلف وقد بينا بعض الصور منها. بينا العلاقة الرباعية بين القصد والعمل. الآن أحوال قصد المكلف، هذا المكلف يدخل إلى العبادة أو إلى العادة أو إلى المعاملة، قد يدخلها بقصد واحد أو بقصدين أو ثلاثة ولا تعرف أنت ماذا يفعل، قد يدخلها بقصد حالي وقصد مآلي، قد يدخلها بقصد اختياري وبقصد اضطراري، ولكل صورة أمثلتها وأحكامها. مثال، نبدأ بمثالك والملاحظة ديالك عندها وجه من الصحة. المثال ديال القصد الاختياري والقصد الاضطراري، لاحظوا معي هذه المصطلحات ما عرضنا لها في مقاصد الشارع عندما كنا نتحدث عن الشق الأول، لأنها مقاصد سامية واضحة لا لبس فيها. ورحم الله الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز عندما قال تحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، فالفجور في مقاصد المكلف، والسلامة والكرم والمصلحة في مقاصد الشارع. لذلك نحن الآن هذا المصطلح ما عندنا في الشارع، في مقاصد الشارع ما عندنا مقاصد الشارع الاختيارية حاشا لله والاضطرارية، هذا لصيق بالمكلف فعلا وعرض له العلماء وامتلوا بمثال فيه إشكال كما قلت. هذا المثال تقول لكم مثال القصد الاختياري مع الاضطراري. القصد الاختياري هو أن يقصد المكلف ابتداء نيل الفاحشة من فلانة، هذا قصده الاختياري، هكذا كان اختياره، لكنه لما تعذر عليه الأمر طرق بابها وطلب يدها وأصدقها صدقها وتمت مراسم الزواج بالأركان والشروط من صيغة الإيجاب والقبول والمهر والإشهاد والولاية وتوصل إليها. إذا عرضت المسألة على الشافعي والفقهاء الذين لا يبحثون في المقاصد، على الفقه بصفة عامة، في سؤال ما حكم هذا الزواج؟ حكمه الجواز، زواج صحيح، أليس كذلك؟ بلى. إذا عرضتها على المقاصد يقول لك هذا الزواج في شكله صحيح لكن صاحبه آتم بقصده الأول، هذا محل الإشكال عندي معك، آتم بقصده الأول. فعلا وقع الاعتراض فيما يتعلق بمن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، هذا موضوع آخر يتعلق بالهم والإمساك، أمسك عن الشيء. هذا الآن لم يهم بسيئة وأمسك عنها، لو وقف الأمر أنه كان قصده الأول نيل الشهوة أو الفاحشة من فلانة، ثم قال يا الله لقد كنت أفكر في شيء لا يتوخاه قصد الشارع فأمسك، هذا له حسنة. هذا تمادى لما تعذر عليه الأمر، بحث بالحيلة أو وجد حلا على أي حال، المهم أن يصل إليها. هذا الحل شكله الفقهي مقبول صحيح، لكنه مقاصديا وآتم بقصده. وفرق بين، لأن كما قلت لكم مسألة الهم بالسيئة أو الفعل يعني منطلقها قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا يتعلق بقصد أن يصل أن يأخذ الفاحشة من فلانة، ولكن لم يفعل فلان، وسوسة الصدر أو حادث نفسي حصل له. ظاهر الآية فيها أن الله تعالى سوف يواخذ المكلف سواء أبدى عمله ولا أخفاه. لما سمع الصحابة هذا شق عليهم، فقصدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركاب، قالوا يا رسول الله من منا لا يحدث نفسه؟ وقد عرضنا لهذا الأمر على سبيل الإيمان والإدعان والإحسان والعرفان، لأن القرآن علمهم كيف يتعاملون مع هذا الأمر. فلما بركوا على الركاب وقالوا يا رسول الله من منا لا يحدث نفسه، علمتهم الآية ماذا ينبغي فعله من مراتب الإيمان والإدعان والإحسان. فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذا إيمان. الإذعان وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ما في تنطع لأنهم تجرؤوا يا رسول الله من منا لا يحدث نفسه، آمنوا وأذعنوا آمن الرسول بما أنزل إلى ربه، وقالوا سمعنا إذعان وأطعنا غفرانك ربنا مما صدر منا وإليك المصير. الإحسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حرج عليكم لا خوف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم جاء التعليم بالعرفان، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بعد هذا جاءت السنة النبوية واضحة، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وقال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. هنا من هم بسيئة ولم يعملها، إن الله تجاوز لي عن أمتي في أي موضوع؟ ما وسوست به صدورها، أحاديث النفس، بشرط أن لا تخرج إلى حيز الوقوع، ما لم تعمل أو قال تكلم، المقصود تتكلم. عقب شرح الحديث بهذه القاعدة، من هم بحسنة وعملها كتبت له بعشر حسنات، ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. إذن يا سيدي الصورة التي قدمناها في المقاصد وأن هذا الشخص هم بسيئة ولكنه لم يكف عنها حتى ينال بها حسنة، بل تحايل على الشرع لكي يصل إلى، وصل إلى ما كان يهدف إليه وحققه بطرق ملتوية، فهذا آتم بقصده. أرجو أن تفهم ما قلت، واضح أنا معك أنه من هم بسيئة ولم يفعلها تكتب له حسنة إذا كف عنها، إذا كفى عن الموضوع وندم خوفا من الله عز وجل. أما هذا الآن هم بالسيئة ولكن تحايل لكي يصل إليها، طبعا حيل بينه. قال العلماء إما لامتناعها أو تعذر الأمر عليه منها، أو يعني عبارات هو هل قصده، يعني كانت هناك صورة واضحة، لو سألناه لا قدر الله أن لو استجابت لكان قصده قد نفذ وذهب إلى القصد قصرًا أو اضطرارًا. هذا القصد القصد الاختياري والقصد الاضطراري. هناك القصد الحالي والقصد المآلي، شيء نبهنا عليه سابقا. القصد الحالي هناك بيدخل العبادة أو المعاملة بقصدين، قصد يتوخاه في الحال ولكن له قصد في المآل، وهذه من سمات المقاصد البشرية الصعبة، صعبة الحصول لكي تتوصل إليها، أمر قد يتعذر. والصور كثيرة في العبادات وفي المعاملات وفي العادات، كما قلنا كمن قصد أن الاشتغال في هذه الشركة هذا قصد حالي ولكن هدفه البعيد هو السرقة أو شيء آخر، وهذه من سمات مقاصد المكلف. هناك من صورات هو القصد المتغير، فكم من شخصين يسمع بحريق قد شب في هذا البيت فيدخل بقصد المساعدة ويغير القصد، يجد المال فيغير القصد من مساعدة على إخماد الحريق إلى أخذ المال. هناك من يدخل العبادة رياء، هناك من يدخلها امتثالا، هناك من يدخلها لطلب حظ أو نيل حظوات. بعبارة وجد العلماء بعد أن ناقشوا صور علاقة القصد بالفعل، ناقشوا أحوال دخول المكلف في التعبد، المراتب. المرتبة الأولى نبدأ بالأدنى، أن يدخلها نفاقا أو رياء، هذا لا كلام عليه، واضح الحكم فيه. كمن صلى رياء أو نفاقا أو خوفا من الناس، كم من شخص الأصل فيه أنه لا يصلي، فلما يكون مع جماعة تقوم للصلاة يقوم هذا قام إلى الصلاة ولكنه لا يصلي، هذا ينطبق عليه الحديث إن الله تعالى أوحى لبعض أنبيائه قل لعبادي ما لكم تسترون عيوبكم عن خلقي وتظهرونها لي. النوع موجود أو لا؟ نوع يخاف الناس ولا يخاف الله، فهو يستر العيب أمام الناس، ولكن فليكن على يقين أنه في الوقت الذي يستر عيبه عن الناس راه يظهره لله سبحانه وتعالى. قل لي عبادي ما لكم تسترون عيوبكم عن عبادي وتظهرونها لي، فإن كنتم ترون أني لا أراكم فقد كفرتم، وإن كنتم ترون أني أراكم فلماذا جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ والعياذ بالله. وعلى أي حال هذا السلف موجود، يصلي رياء أو نفاقا، يصلي لا يصلي ولكن يصلي في هذه المواطن. وقال العلماء أو طلبا لجاه أو حظوات. هناك من إذا جعلت المقصد وسيلة فاقصدك إلى ما إليه قصد. يقول الشاطبي رحمه الله كل من ابتغى في الشريعة غير ما قصدت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، وانتهى الأمر. فالقصد من الصلاة هو الامتثال والعبادة والنهي عن الفحشاء والمنكر. فمن دخل هذه العبادة بقصد المجاملة أو الرياء أو الخوف من البشر أو المجاملة أو فقصده إلى ما إليه قصد، لأنه خالف قصد الشارع. الشارع قصد منها الامتثال والتعبد، وهو قصد الرياء وطلب الجاه والحضوة. كم من شخص يريد أن يتزوج من أسرة معينة فيصلي بهذا القصد، أو يريد أن يدخل البرلمان فتراه يصلي أمام الناس. يا سيدي، الصلاة أولا، والأصل في أنه من المتكاسلين في حقها مثلا. فإذا على المقاصد صعبة، من تحقق بها ربما يسائل نفسه في الكلمة والمشي والنوم والحركة، هل أفعل هذا وأنا صادق في قصدي أم أفعله طلبا لشيء آخر؟ هذا من المقاصد التي ينبغي أن إذن مراتب الدخول في التعبد أدنى هو أن يدخلها رياء أو نفاقا. المرتبة الثانية أن يدخلها بقصدين، قصدين موافقين، أي الثاني لا بأس به مع الأول، أو بقصدين مخالفين. صورة دخول المكلف في العبادة بقصدين موافقين بجوج مزيانين، الاثنان معا مقبولان، هما قصد الامتثال وقصد إعطاء القدوة للولد. هذا جماعة بين قصدين، هذا لا إشكال في قبوله، لأن القصد الثاني لا يخالف القصد الأول. هناك من الناس في التراويح يقول أنا أفضل أن أصلي التراويح في البيت مع الأهل والأولاد، لأولا أقوم بضرب من التعبد، ثانيا أعطي القدوة والمثل للأولاد. هذا قصدان موافقان مقبولان. أو أن يكون الثاني مخالفا للأول، يقول أنا حضرت الصلاة أصلي الفرض، ولكن قصده أداء الفرض وقصده طلب الحضوة. هذا قصدان مخالفان، هو يجزئه القصد الأول ولكن يعاقب بالقصد الثاني. باختصار، المرتبة الثالثة هي مرتبة الربانيين، أن يدخل المكلف العبادة بقصد التعبد المحض. هذا شيء قل ما يحصل لي، لا يصل هذا إلا من تحقق بالإيمان حتى يصبح أمره مع الله في تمام القرب دون أن يفكر. فمن استطاع أن يجعل قصده من العبادة خالصا، ما في لا دعاء لا طلب دنيا ولا طلب حظ ولا، خالصا 100%، هذا جعله الله من المقربين. وقد ثبت أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الصحابة ونادى بدلوماء دلوماء، فجيء به فتوضأ أمام الصحابة وهم ينظرون، ثم بعد أن انتهى قال لهم هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشروا. فقال ومن توضأ مثل وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم. ومن ركعتان فقط، أن تجعل العبادة فيهما خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وهناك من يشغله التعبد عن نيل الحظ، ينسى حظ نفسه من الدعاء ومن الأمور الأخرى، ويخلص القلب ويجرد النية لله سبحانه وتعالى. فيقول البعض مسكين هذا ينسى نفسه، لا يبحث عن حظه ولا يخلص كل شيء لوجه الله تعالى. فرد الله تعالى في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألاتي أعطيته أكثر مما أعطي السائلين. فالله تعالى يعطي السائلين ولكن يعطي أكثر للذي لا يسأل بسبب انشغاله بذكر الله سبحانه وتعالى. هذه من العبارات الرائقة وعلم المقاصد كما قلت لكم علم لا يسعه أسبوع ولا أسبوعان، لأن فيه من الرقائق واللطائف ما الله تعالى به عليم. وقد ثبت أيضا في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن الله عز وجل: إنما أقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على قومي ولم يبت مصاغا بها على معصيتي. حتى قال في الحديث: مثل هؤلاء من خلقي كمثل الفردوس من جناتي. هذه المقاصد الشرعية السامية تجعلك في مشيك وعبادتك ونومك وقولك وفعلك تصدق قصد الله، وأنت فقيه نفسك من قواعدهم. كلنا فقيه نفسه، كم منا يفعل الشيء ويعلم ماذا يفعل وماذا يقصد، فليجعل من نفسه حكما على تصرفاته وأفعاله. وخير ما نختم به ما سمعناه وأخذناه عن سيدنا علي كرم الله وجهه، قال: من أحب أن يكتال له بالمكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.